الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا باب الذكر عقب السلام من الوتر. يقول سبحان الملك القدوس 3 مرات، والثالثة يجهر بها ويمد بها صوته ويقول رب الملائكة والروح. جاء هذا في عن عبد الرحمن ابن أبزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكان يقول إذا سلم سبحان الملك القدوس 3 ويرفع صوته بالثالثة. وفي رواية عند الدارقطني عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث: بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ويقنط قبل الركوع، وإذا سلم قال سبحان الملك القدوس 3 مرات يمد بها صوته، في الأخيرة يقول رب الملائكة والروح. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والدارقطني. سكت عنه أبو داود، كما هو معلوم أن ما سكت عنه فهو صالح للاحتجاج عنده. وقال النسائي حينما أخرجه في سننه الكبرى أرسله مالك بن مغول، وقال أيضا النسائي في موضع قال أرسله مالك بن مغول، وقال أيضا مرة في موضع آخر رواه غير واحد عن زبيد فلم يذكر أحد منهم فيه أنه يقنط قبل الركوع. وقال أيضا الحسن بن نصر الطوسي في مختصر الأحكام حسن غريب، قال عنه عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الكبرى روى هذا الحديث جماعة عن زبيد فلم يذكر ويقنط قبل الركوع، وتفرد به سفيان الثوري وحده وقال في الصغرى الأحكام الصغرى أشار، وفي المقدمة أشار إلى أنه صحيح الإسناد. وقال ابن القطان في الوهم والإيهام صحيح، ومرة قال صحيح أو حسن، وقال في موضع ثالث صحة الزيادة المذكورة يعني قوله بعد فراغي سبحان الملك القدوس من غير رواية الثوري. وقال النووي إسناده صحيح، وقال الذهبي فيه ابن يونس الكديمي هالك، وقال ابن الملقن في إسناده محمد بن أنس الرازي قد تفرد بمناكير، وقال في موضع آخر إسناده جيد. وقال الحافظ بن حجر روي من وجه آخر مرفوعا، وقال في موضع آخر صحيح. وهكذا العجلوني في كشف الخفاء صحح إسناده، الشيخ ناصر الألباني رحمه الله قال إسناده صحيح. ليس الكلام فيما يقرأ في الوتر ولا في موضع القنوت هل يكون قبل الركوع أو بعد الركوع، وإنما الكلام فيما يقال بعد الوتر، فإن هذا يتعلق بما نحن بصدده من الكلام على الأذكار، ولكني أحب إراد السياق لما فيه من الفوائد والمعاني وما يحصل به إيضاح بعض الجوانب من المناسبة وغيرها. فقوله سبحان الملك القدوس، هذه اللفظة سبحان هي علم للتسبيح كما يقول بعض أهل العلم، وعلى كل حال أصل التسبيح بمعنى التنزيه، وقد مضى هذا مرارا، وهو أيضا بمعنى التبرئة أو التقديس من النقائص. سبحان الملك، والملك الملك والتصرف المطلق، والقدوس مضى الكلام عليه أيضا في بعض المناسبات، مضى الكلام على ما يقال في الركوع مثلا، من حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فالقدوس يفسر بأنه البالغ أقصى النزاهة، ومن أسمائه تبارك وتعالى القدوس كما هو معلوم، فله التنزيه المطلق عن كل وصف قاصر أو ناقص، وهو الطاهر من كل عيب ونقص. والله تبارك وتعالى يقول: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، كل ذلك مما يثبت هذا الاسم الكريم لله تبارك وتعالى. وفسر قتاده القدوس بالمبارك، وكلام أهل العلم يدور على هذه المعاني في تفسير القدوس، أنه المنزه من كل عيب ونقص، وبهذا يكون بمعنى السبوح. وبعضهم يقول هو الطاهر، وبعضهم يقول بأنه القدوس بمعنى المبارك كما يقول قتاده. وقد مضى الكلام في الكلام على الأسماء الحسنى، وفي الكلام على آخر سورة الحشر أيضا تعليق على المصباح المنير، في الفرق، في ذكر الفرق بين السلام والقدوس. القدوس السلام، وأن بعض أهل العلم قال بأن القدوس هو السالم من كل عيب ونقص في الزمن الماضي، والسلام هو السالم من كل عيب ونقص في المستقبل. يعني القدوس مقدس منزه عن كل عيب ونقص في الزمن الماضي والحاضر، والسلام في المستقبل. لكن هذا لا دليل عليه، كأنهم أرادوا أن يفرقوا بينهما من جهة الزمان، ولكن التقديس فيه معنى التنزيه والتطهير وزيادة. فإنه حينما يقال هذا شيء مقدس، فإن هذا يعني أنه منزه ومطهر ومعظم. ففي هذه المعاني الثلاثة مما لا يوجد في اسم أو في معنى السلام أو في معنى السبوح، والله تعالى أعلم. ولهذا تفاوتت عبارات أهل العلم في تفسير القدوس، وكأنه يرجع إلى مجموع هذه المعاني الثلاثة. والملائكة عليهم الصلاة والسلام قالوا: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فسر أي كما يقول ابن جرير رحمه الله: نقدس لك أي ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الأدناس، وما أضاف إليك أهل الكفر بك، يعني ننزهك عن ذلك. ابن القيم رحمه الله يقول: هذا ومن أوصافه القدوس ذو التنزيه بالتعظيم للرحمن، فأعاده إلى معنى التنزيه. على كل حال هو تنزيه وزيادة، والله تبارك وتعالى قدسيته تامة من كل وجه، قدوس في أسمائه وصفاته وأفعاله، فأسماؤه كلها حسنى وصفاته كاملة لا نقص فيها، وكذلك أفعاله على الكمال والتمام، وهو منزه من كل العيوب والنقائص، ليس له زوجة لا صاحبة له ولا ولد، وهو منزه عن الظلم وعن النوم والآفات وغير ذلك من الشبيه والمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، إلى غير ذلك من أنواع التقديس والتنزيه. وقد مضى في بعض المناسبات الكلام على وجه الاقتران بين القدوس والملك. الملك القدوس، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس، وهكذا في آخر سورة الحشر: الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. فهذا الاقتران بعض أهل العلم كالطاهر ابن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير يذكر أن ذلك، أن من صفات هذا الملك أنه قدوس، إشارة إلى أنه تعالى مع كونه ملكا مدبرا متصرفا في كل شيء فهو قدوس منزه عما يعتري الملوك من النقائص التي أشهرها الاستبداد والظلم والاسترسال مع الهوى والشهوات والمحابات. وبعضهم يقول إن من مقتضى اسمه الملك أن يكون رحيما منزها عن الظلم والجور، ولذلك اقترن الملك بالقدوس والسلام لبيان أنه تعالى مع كونه ملكا قاهرا فهو يتصرف في خلقه كيف يشاء، إلا أنه سبحانه منزه مبرأ في أفعاله من الظلم والجور، فهو السلام الذي سلم عباده من ظلمه، وهو المؤمن الذي يؤمن عبيده من جوره وظلمه. وهذا من تمام ملكه تبارك وتعالى. أما هذه الزيادة رب الملائكة والروح، هذه ليست في روايات هذا الحديث عند هؤلاء كأبي داود والنسائي والحافظ ابن حجر رحمه الله، يقول: وزاد بعضهم رب الملائكة والروح وليس له أصل في الحديث، هكذا قال. وعلى كل حال هذا الحديث جاء مرسلا من رواية عبد الرحمن ابن أبزة كما عرفنا، وذكر فيه أنه يمد في الثالثة صوته ويرفع. وأما في حديث أبي فلم يزد هذه الزيادة، لم يذكر هذه الزيادة ثلاث مرات، أنه يقول سبحان الملك القدوس ثلاثا. وأما زيادة رب الملائكة والروح فهي عند الدارقطني. وقد مضى الكلام على الروح وخلاف العلماء فيه، عند الكلام على ما يقال في الركوع سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وكذلك في التفسير عند الكلام على قوله تبارك وتعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقد ذكر كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير رحمه الله في ذلك 6 أقوال ولم يرجح منها شيئا، قال هذا يحتمل، وأن الله لم يعلمنا عن شيء بخصوصه منها. فبعضهم يقول الروح هو ملك من أعظم الملائكة خلقا، وبعضهم يقول هو جبريل عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقول هم خلق من خلق الله في صورة بني آدم، وبعضهم يقول هم بنو آدم، وبعضهم يقول أرواح الآدميين، وبعضهم يقول الروح هو القرآن لأن به حياة الأرواح. ابن جرير لم يرجح شيئا، والحافظ بن كثير أشار إلى توقف ابن جرير رحمه الله، لكنه قال بعد ذلك: والأشبه عندي والله أعلم أنهم بنو آدم. وقد مضى الكلام على هذا والتعليق عليه، وأن الأقرب أن المراد بالروح هو جبريل صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك من قبيل عطف الخاص على العام. وعرفنا أن عطف الخاص أو ذكر الخاص بعد العام أنه يدل على شرفه ومنزلته ونحو ذلك، ذكر الخاص بعد العام، مثل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فذكر جبريل وميكال عليهم الصلاة والسلام لشرفهما لمنزلتهما لعظمهما ونحو ذلك، والعلم عند الله تبارك وتعالى. هذه الزيادة رب الملائكة والروح لا يحضرني شيء في صحتها أنها ثابتة فيتحقق منها، وفي ساعتي هذه لا أعلم ذلك. فالذي أقوله سبحان الملك القدوس ثلاثا، يرفع صوته الثالثة، وإذا ظهر شيء إن شاء الله تبين شيء أخبرتكم عنه. فيما يتعلق بإحدى المرات الكلام في اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، هل هذا يقال بعد الصلاة أو يختص بكونه يقال عند النوم؟ وهل يقال ثلاثا؟ الحديث في أنه يقال بعد الصلاة في مسلم، لكن تكلم عليه عامة أهل العلم وقالوا إن ذلك نعم إنما هو عند النوم، لأن ذلك هو الأشهر في رواياته، وكله من رواية صحابي واحد، والله تعالى أعلم. طيب إذا كان عندكم سؤال تفضلوا. ولذلك حكموا عليه بالإرسال. كلامهم أصلا عن هذه الروايات بهذه العبارات التي سمعتم، لأن ذلك إنما هو كلام عن طرق متعددة. كيف الروح؟ نعم، أوحينا إليك روحا من أمرنا. لا شك أن القرآن يوصف بهذا، فهو من صفات القرآن على الأرجح وليس من أسمائه، لكن هنا رب الملائكة والروح. لكن لو فسر بهذا التفسير فإن الرب هنا، الرب يأتي لعدة معاني كما عرفنا، بمعنى الخالق والسيد والمدبر والمربي وإلى آخره، فهو يأتي بمعنى صاحب الشيء. أنا رب الإبل، أي صاحب الإبل، فتقول فلان رب الدار أي صاحب الدار ونحو ذلك. ويأتي بمعنى المالك أيضا قد يراد به بهذا الإطلاق، لكن فيما يقال لو فسر هذا رب الروح يعني القرآن بمعنى أي صاحب القرآن الذي تكلم به وأنزله، وإلا فالقرآن كلام الله وليس بمخلوق. هذا مقصوده. أي نعم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله.